والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أنواع الناس الذين يتبعون الدجال، وقلنا إنهم اليهود والمنافقون وجهلة الأعراق والنساء كذلك، وقوم كأن وجوههم اللجان المطرقة من الأرض. وننتقل إلى صفاته الخلقية لتعلم مدى دقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك لأمته حتى لا يضل. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا وعجيبا، قال علماؤنا: الدجال من بني آدم، له صفات واضحة كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كي لا تفتتن فيه، وحذرهم من شره إذا خرج. يعرفه المؤمنون فلا يفتنون، ويشتبه الأمر على الجاهلين فيضلون ويهلكون. هذه الصفات تميزه عن غيره، صفات الدجال، فلا يغتر به إلا جاهل أو منافق لأول، منافق لأول حتى يكتب، الذي سبقت عليه الشقوى ولم ينظر بنور المعرفة. أول صفات تميزه أنه معيب العينين، التنتين فيه معيب، وحدة ضوءها ذاهب، وواحدة عليها ظفرة نتوق لحمي فوق الموق من الأنف إلى هنا، نتوق بارد كأنه شيء مثل ثاني من اللحم، نتوق بارد. فهو معيب العينين. العين اليمنى ممسوحة، ممسوحة يعني له جاحظة وله غائرة، وإنما هي كالعنبة الطافية، يعني كأن عنبة مرتها ما فيها مغنع، كأن ممعوث شوي، ليست جاحرة كما وليست نافئة، ليست بنافئة أي باردة، وليست بجحرة أي غائرة إلى الداخل، كأنها عنبة طافية. طافية يعني كما ذكرت فقئت فذهب ضوءها، معكوسة ممعوثة. فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، عنبة طافية، وفي رواية طافئة مرفوعة. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: كلا عينيه معيبة، التنتين معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها ما بشوف فيها، وهي العين الطافية الطافئة، نعم، وهي العين اليمنى، وتكون العين اليسرى التي عليها الظفرة الغليظة من النوق إلى الفوق يصل للغليظ لحم مثل. فكلا عينيه معيب، فيه عين واحدة بذهاب الضوء والأخرى بالظفرة الغليظة، هذه فيها ظفرة غليظة كأنها زجاجة فيها شعاع في المعدن، أو كأنها نخاعة، وفي رواية نخامة، إذا واحد مع رشح ثقيل تطلع لون مخضر هكذا بدقة الوقت. نعم. فقد روى الإمام أحمد وأبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال عينه كالزجاجة خضراء، خضراء خضراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من عذاب القبر، يعني إشارة إلى التعوذ منه كما سيأتي معنا كذلك. وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأراني الليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة، يقول أراني يعني شاهدت ذلك في المنام، أما أرى أشاهد، أما أراني أي رأيت رؤيا منام. منام يذكره النبي صلى الله عليه وسلم رآه في نومه. أراني بفتح الهمزة يدل على أن هذه الرؤيا رؤيا منامية. فإذا رجل آدم، آدم سمرة محرق مشرد بشيء من الاحترام، إنسان أحيانا يقول لما يكون شاب سمرة جميلة فاتحة يشرب بحمرة تعطوا علمنا الجمال. رأى في النوم رجلا آدم سمرة لطيفة كأحسن ما ترى من ابن الرجال، رجل جميل حسن السمرة تضرب لمته بين منكبين، رجل الشعر يقال رجل ورجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين. رأى هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل وطرقه بلاد الوقت الجميل وهو بينهما أي بين الرجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم الوقت الجميل ثم رأى الصبر بحمرة نعم شعر لما نعم ومن كبير رجلين يطوف بينهما. فقال المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراء جعدا قطقا، جعد شعر يكرش شديد الجعود أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطل. ابن قطل ابن عبد العزى رجل مات في الجاهلية، شبه النبي الدجال المسيح الدجال بابن قطل لتعلم أنه من البشر واضعا يديه على منكبي رجل، هناك المسيح على منكبي رجلين، هنا على من رجل واحد يطوف بالبيت. قلت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. اذا راى النبي في الرؤيا المسيح عيسى بن مريم وراى الدجال. والآدم كما ذكرنا الاسمر المشرب بحمره ويجمع على ادمان، ومن الإبل الآدم من الإبل البياض الشديد ويجمع على أذن حتى يميز بين جمع العاقل من جمع غير العاقل. أدمان جمع آدم وأذن عن البعير الأبيض. واللمة الشعر الذي يصل إلى شحمتي أذنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون شعره لمة ثم وقرة ثم جمة إلى إغطر كتفين أو أطول شوي أو إلى كتفي عليه الصلاة والسلام. قال هكذا وهكذا وهكذا، والجمع همم وإماء. فإذا جاوز الشعر المنكبين سمي جمة. ويقال رجلا رجل الشعر ورجل الشعر إذا كان شعره وسط بين النعومة وبين الجعومة هكذا. والجعد من الشعر خلاف الصبر، يقال جعد قفط أي شديد الجعودة. وابن قطن كما ذكرت اسمه عبد العزى بن قطن هلك في الجاهلية، أمه هلك بنت خويلد. وتشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للدجال بابن قطن يدل على أنه من البشر من البشر. وهذا فيه رد على من يقول نعم على أن الدجال ليس حقيقة وإنما هو دليل على الحضارة الغربية ووصف النبي له أعور، وكذلك الحضارة الغربية تنظر إلى الحياة وإلى الكون وإلى الإنسان بعين واحدة وهي العين المادية. وهذا يقول أصحاب المدرسة العقلية ومنهم الدكتور بايد محمد أسد الذي أسلم وسمى نفسه محمد أسد يتبنى هذا الرأي، وأن الدجال رمز وليس حقيقة الإشارة إلى الحضارة الغربية التي تنظر إلى الكون والإنسان والحياة بمنظار واحد وهو منظار المادة. وهذا قول مربوط لأن دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه من البشر. هذا نعم أن الذين يعني تربوا في أحضان الحضارة الغربية يريدون أن يحكموا العقل في كل شيء في كل شيء، فأنه مقلع الناس في أمور العقل لا يستطيع أن يحكمها أبدا. هذا واضح يعني حتى هم يعرفون ذلك. نعم. هناك سؤال قد يقول قائل: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يطوف في الكعبة وقد ورد وثبت أنه أي الدجال لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة وفي رواية ولا بيت المقدس كذلك، كيف يقول هذا؟ يقول: هذه رؤيا رؤيا منامية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الدجال مكة والمدينة رؤيا كلام اليقظة، وإذا تعارض القول واليقظة أو المنام واليقظة أيهما أحسن؟ لأن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي. لو رأيت في الرؤيا أن النبي يأمرك بشيء هل تنفذه؟ أخذ. لكن لو أمرك بشيء في اليقظة نعم نقدم. ثم هذه الرؤيا تمت في مكة أثناء شدة عذاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعطيه رصيدا إيمانيا قويا ودق من دفقات الأمل، فبين له رب عز وجل وطمأنه أن عيسى رمز الحق سينتصر على الدجال رمز الباطل وأنت ستنتصر كذلك على قريش. فقد انتصر من نوع الدقة الإيمانية الدقة الأمام غيبية. وكثيرا ما يعطي الله عز وجل نبيه يعني اطلاعات غيبية مقدما حتى يشد من أذن المسلمين، يعطيه ينبئ عن كثير مما سيقع حتى يكون ذلك شد لعذائهم. نعم. إذن حتى تفري عنه صلى الله عليه وسلم بانتصار الحق على الباطل. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحدثكم أو إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، يعني خذوه أكدوا واعطوا الأمر ليس أمرا سهلا، إن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بنافئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم إذا استشكلتم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. هو يدعي الألوهية، لذلك فأصاب ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الأفحج هو الذي أثناء المشي يلقي بأصابعه قبل كعبه، الأمام المشي ينزل قبل إيش يعني في شيء حماية. أفحج مع تضم الكعبين وانفراد الأصابع من الجامعة يلقي قدميه على شكل من أمام مفتوح من خلف الكعبين يكاد يكون متلاصق فيه مع إلقاء المشط قبل الإيش قبل القدم، هذا الأفحج الأفحج. وقد ورد ما رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور حجام أزهر وفي رواية أقمر كأن رأسه أصلع، كأن رأسه أصلع أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور. نعم كل حجام أي بياض نافع. نعم والأزهر يدل على هذا شديد البياض، وفي رواية أقمر يقال حمار أقمر إذا كان بياضه شديدا، حمار أقمر شديد البياض. ثم يقول النبي: فإما هلك الهلك أي إذا الناس ضلوا وما استطاعوا يميزوا ما أحدثكم به، أي إذا جهل بعض الناس وضلوا هذه الصفات ولم يعتمدوها فاعلموا أن الله ليس بأعور. وهذا وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على العور، لماذا؟ لأنه أمر محسوس. أكد النبي على العور لأنه أمر محسوس. العالم والعاقل المتفقه قد يستعمل عقله فيقول هذا ليس ربا، لكن العامي لا يدرك المعقولات إدراكا كاملا، فإذا بينت له أنه أعور رآه أعور يبتعد عنه، لأن العامي يتأثر بالمحسوس أكثر من تأثره بالقضايا العقلية المعقولة. هكذا محسوس تدركه العالم والعامي، أما العامي فقط لا يهتدي بالأدلة العقلية وإنما يهتدي بما يراه قبل المحسوسات. فإن ادعى الدجال الربوبية وهو ناقص الخلقة بالعور، لا الله عز وجل يتعالى عنا، لا لا، إذا رأوه أنه أعور فعلم الجميع أنه كاذب ادعاء الربوبية. ومن صفاته ما أخذه الإمام أحمد بإسناد صحيح وحسنه ابن كثير من حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجرح عريض النعم فيه يتكفأ إلى الأمام، أي معنى الدفق الحناء. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. جفال الشعر كثير لكنه واقف كأن رأسه أغصان الشجرة، الشعر واقف هكذا شياطين. ومن حديث حذيفة عند مسلم: وإلا الدجال ممسوح العين عليها صفرة غليظة مكتوب بين عينيه بحروف هجأها كاف راء. مكتوب كاف. طيب وين عليه؟ قال: هذه بلغة النصح. ماذا عليه الحقيقة؟ طيب من جاءت الكافر بالكتب؟ قال: هذا من كتابة المفتاح. أما النبي فقال: مهجأ كاف فاء راء على لغتي أو على لهجتي القرآن الكريم مجهر الألف، هذه إشارة صغيرة هكذا. نعم، كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. تقرأ العبارة بين عينيك بحروف مفرقة يقرأها الكاتب وغير الكاتب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يشير إلى أن الدجال سيكون خروجه في أمته على الخصوص. ففي الصحيحين، نعم، والترمذي وأبي داود كذلك من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم، إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. ما في نبي إلا أنذر قومه الدجال. ولقد أنذره نوح قومه من أيام نوح قال: انتبهوا فتنة كبرى الدجال، ولكني سأقول لكم فيه قولا. ابن الحديث لم يقله نبي لقومه، أخصكم أنا. هذا الخصوصية منه لأمته دليل على أن الدجال سيخرج وين؟ فيه. تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، فقول النبي صلى الله عليه وسلم سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته، هذا دليل على أن خروج الدجال سيكون في هذه الأمة. هذا هو السر اختصاص النبي بالتنبيه المذكور على أنه أعور، كما دل الحديث كذلك على أن خروجه في هذه الأمة قد طوي علمه عن الأمم السابقة. الله تعالى لم يعلم الأنبياء السابقين في أي أمة سيكون الدجال، والله تبارك وتعالى قادر على أن يكتم الأمر على أناس دون أناس، كما كتم علم الساعة عن الناس جميعا هكذا. لا، وقد طوي علمه كما طوي علم الساعة عن الجميع. ومن صفاته كما ذكرت مكتوبا بين عينيه هذه الحروف المفرقة. فقد روى الشيخان من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه بين عينيه مكتوب كاتب بلهجة القرآن الكريم كما يقرأه كل مسلم. رواية. وفي رواية حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتبا وغير كاتب. قال ابن شهاب وأخبر أو أخبرني عمر بن ثابت الأنصار أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم حذر الناس الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. من يقرأ عمل الدجال؟ المؤمن. يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أي أعلموا تعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يرى. في مختصر هذه الفقرة مكتوب بين عينيه كما ذكرت هي متواترة فإنها جاءت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس ومعاذ وجابر وأبي أمامة وأسماء بنت عمير وأبو بكر أو أبو بكرة إلى آخره. هناك سؤال كيف يقرأ المؤمن غير الكافر هذه العبارة بين عينيه كيف يقرأها وهو غير كافر؟ والجواب هذه الكتابة حقيقة قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة كتابة حقيقية جعلها الله عز وجل علامة قاطعة على كلمة الدجال حتى يميز فيظهر الله عز وجل المؤمن عليها ويخفيها عن الكافر لأن الكافر أراد شقاوة نفسه فأشقاه الله تبارك وتعالى. يؤيد ذلك من حديث أبي أمامة الذي أخذه ابن ماجه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وعند الإمام أحمد في حديث أبي بكرة يقرأه الأمي والكاتب. إذن يخص الله عز وجل بهذا المؤمن حتى غير قارئ فيكون بذلك قارئا. هل ألا ترى أن الإنسان في المنام لما يرى رؤيا قد ترى زيد من الناس بالرؤيا وأنك رأيته يلبس الثوب الأحمر أو الأخضر أو الأصفر لأي عين رأيته أنت؟ أنت نائم ولكن شفافية الروح نعم هي التي أدركت هذا الإدراك. الله تعالى قد يخلق الإدراك في المؤمن حيث شاء حيث شاء ومتى شاء. نعم يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. كيف يقرأه المؤمن غير الكاتب؟ والجواب أن الإدراك في البصر يخلقه الله تبارك وتعالى للعبد كيف شاء ومتى شاء. هذا الأمر يراه المؤمن بغير بصره وإنما يراه بعين كما ذكرنا بعين بصيرة وإن كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر ولا كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر بعين بصيرته كذلك. يخلق الله الإدراك للمؤمن ثم الأمر ذلك في آخر الزمان وهو زمان خرق للعادات فلا حرج أن تخرق العادة للمؤمن في مثل هذه الأمور ومثل هذه الظروف. ومن علاماته أنه لا يولد له مقطوع النسب فقد أخذ الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة. هذا نص عند النجاية بها. بعض المؤرخين أنا أنقلها لفظا ولا أعلق عليها يرى أن السامري الذي صنع العجل هو هذا الدجال لأن ماذا قال له موسى؟ قال لا نفاق لا نفاق يعني لأمرين. الأمر الأول أن الله حرمه لذة التمتع والولادة فخربت فيه غريزته فلا يولد له. والأمر الثاني لا نفاق كأنه نفاق والنفي لا يقدمه الناس أبدا ولا مس حتى كان إذا مسه أحد أو مس أحدا ثم الإثنان معا يقول ثم فصار يعيش من فردا من عجلا. هذا قول المؤرخين لا وعلى القول قضية تحتاج إلى نقص ما عندنا من يؤيد هذا القول ونعم. ولذلك هم الذين يقولون بهذا القول من المؤرخين يقولوا إن موسى معروف بشدته فلما اتخذ الثامري العجل موسى أخذ بلحية أخيه يا ابن أمك لا تقصد بلحيتي ولا برأسي لتخيفي أن تقول، ولكنه جاء إلى الثامري فقال ما خطبك يا ثامري، لم لم يكن شهيدا معه كما كان شهيدا مع أخي، مع أن موسى لما شاف الكافر عن قاتل المؤمن وقتله فقضى عليه، لماذا هنا؟ الذين المؤرخون قالوا بأنه أدرك أن هذا هو الدجال وأنه لن يسلط عليه فتركه، وإن كنت ما خطبك هي توبيخ فتركه. والقول الثاني عند أصحاب النصوص قال إن السامرة ليس من اليهود وإنما من السامرة، والسامرة فرقة تعيش مع اليهود لكن ليست من ديانتهم في خلافات كبيرة، ولذلك موسى لم يرسل إلى غير بني إسرائيل فتركه. والله تعالى أعلم. هل ذكر الدجال في القرآن الكريم؟ هذا السؤال قد يمل الإنسان. أجاب العلماء قالوا نعم ذكر جملة وترك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأن التخفيف، يذكر أن يهتم بها بهذا. تقرأ في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، تقول إتيان بعض كل إتيان يختلف حسب حال الذي أتى، ملائكة لها إتيان لا، ورب عز وجل له إتيان، ويوم القيامة له إتيان، كل شيء لا يليق بشأنه، لا لا تفصيل ما نتيجة لها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أعمالها أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وفي رواية ثلاثة، إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، هم الثلاث الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذا الآية أشارت لو نأتي بعض آيات ربك جاء النبي يتبين هذه الثلاثة الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها. وقالوا إن القرآن أشار إلى الدجال في كلامه عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند نزوله، تقرأ ذلك في سورة النساء بقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إيش المعنى؟ المعنى أي ما من أحد من أهل الكتاب يدرك نزول عيسى عند نزوله عند نار البيضاء في آخر الزمان إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، أي الذين يحضرون نزول عيسى فيوم يرونه ويؤمنون به ويعودون إلى حضرة شرع الله تبارك وتعالى، أي لا يموت في آخر الزمان عيسى حتى يؤمن بالإسلام هو وكل من رأى هذا النزول حتى يدخل في الإسلام جميع أهل البلاد. وعيسى هو الذي سيقتل الدجال، فاكتفى القرآن الكريم بذكر مسيح الهدى وأعرض عن ذكر مسيح الضلالة اكتفاء بالضد. العرب دائما اذا ذكروا شيء يكتفون به عن ضده، هذا عند العرب شائع، يكتفون باحد الضدين. على قوله تعالى ترى بي لتقيكم الحرب، لتقيكم كمان كمان الذي الحرب لباس تلك الحرب، فاكتفى بالضد عن ضده. وهذا مثل قول الشاعر وما ادري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أيهما صارت الخير والشر، ذكر الخير واكتفى بدليل ما جئت بعده، هل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. إذن العرب تكتفي بذكر الضد عن ضده حتى عند يعني أصحاب المعقولات، حتى عند العلماء لما يذكرون شيئا يذكرون ضده ظلا، تقول السواد والبياض، قد يقصد الأسود ضده، الظلمة والنور، وهكذا. نعم.